بمناسبة ذكرى 63 لاندثار الشعب الكوري في حرب التحرير الوطني القديمة، قام كيم يونغ نام وهوانغ دونغ سو وباك بونغ جو وتشي يونغ هي وغيرهم من كبار المسؤولين للحزب والدولة والجيش ورئيس الحزب الصديق وكوادر مجلس الوزراء ومنظمات الشكيلة والوزارات والدوائر المركزية بزيارة المتحف التذكاري للانتصار في حرب التحرير الوطنية يوم 26 الثلاثاء. إنهم سلموا بكل أدب على تمثال زعيم نادين كيم إيل سونغ في الرد على الخطافات في ساحة الاستعراض العسكري للاحتفال بالانتصار في الحرب.